الفصل الثالث في الوضوء، وفيه 4 مواد. المادة الأولى في مشروعية الوضوء وفضله. 1. مشروعيته: الوضوء مشروع بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، سورة المائدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري. فضل الوضوء: يشهد لما للوضوء من فضيلة عظيمة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. وقوله: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مالك وغيره. المادة الثانية في فرائض الوضوء وسننه ومكروهاته. ألف فرائض، وهي: 1. النية، وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. 2. غسل الوجه من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. 3. غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. 4. مسح الرأس من الجبهة إلى القفا، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. 5. غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. 6. الترتيب بين الأعضاء المغسولة بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين لوجودها في أمر الله. هكذا: الوجه أولا، ثم اليدان، إلى آخره. 7. الموالاة أو الفور، وهو عمل الوضوء في وقت واحد بلا فاصل من الزمن، إذ قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عن، قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، غير أن الفصل اليسير يعفي عنه. وكذا ما كان لعذر كنفاد ماء أو انقطاعه أو إراقته وإن طال الزمن، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. تنبيه: يعد بعض أهل العلم الدلك من فرائض الوضوء، وبعضهم يعده من سننه، والحقيقة أنه من تمام الغسل للعضو، فلا يستقل باسم أو حكم خاص. ب. سننه، وهي: 1. التسمية، بأن يقول عند الشروع: بسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، متفق، رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، ولكثرة طرقه رأى بعض أهل العلم العمل به. 2. غسل الكفين 3 قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقظ من نومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. وإن لم يكن قد استيقظ من نوم فلا مانع من أن يدخل يده في الإناء ويرفع بها الماء ليغسل كفيه 3، سنة الوضوء. 3. السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه مالك. 4. المضمضة، وهي تحريك الماء في الفم من شدق إلى شدق، ثم طرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. رواه أبو داود بإسناد صحيح. خمس، الاستنشاق والاستنثار. فالاستنشاق جذب الماء بالأنف، والاستنثار طرحه بنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ست، تخليل اللحية، لقول عمار بن ياسر: وقد استغرب منه تخليل اللحية وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، أخرجه أحمد والترمذي. سبع، الغسل ثلاثا ثلاثة، إذ الفرض مرة واحدة والتثليث سنة. ثمانية، مسح الأذنين ظاهرا وباطنا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. تسع، تخليل الأصابع في اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع يديك ورجليك. عشر، التيامن، وهو البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه أحمد والترمذي. وقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. الحادية عشر، إطالة الغرة والتحجيل، وذلك بأن يصل في غسل الوجه إلى صفحة العنق، وفي اليدين أن يغسل شيئا من العضدين، وفي الرجلين أن يغسل شيئا من الساقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه. ثانية عشر، أن يبدأ في مسح الرأس بمقدمه، لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما، متفق عليه. الثالثة عشر، أن يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. جيم، مكروهاته، وهي: واحد، التوضؤ في المكان النجس لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة. اثنان، الزيادة على الثلاث، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: من زاد فقد أساء وظلم، رواه النسائي وأحمد وابن ماجه. ثلاث، الإسراف في الماء، إذ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد أي حفنة، رواه الترمذي، والإسراف في كل شيء منهي عنه. أربعة، ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء، إذ بتركها يفوت أجر لا ينبغي تفويته. خمس، الوضوء بفضل المرأة، لخبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، أخرجه الترمذي وحسنه. المادة الثالثة، في كيفية الوضوء، وهي: أن يضع الإناء عن يمينه إن أمكنه ذلك ويقول بسم الله ويفرغ الماء على كفيه ناويا الوضوء فيغسلهما ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ويستنثر ثلاثا ثم يغسل وجهه من منبت شعره رأسه المعتاد إلى منتهي لحيته طولا ومن وتة الأذن إلى وتة الأذن عرضا يغسله ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى إلى العضد ثلاثا مخلنا أصابعه ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يمسح رأسه مسحة واحدة يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بيديه ماسحا إلى قفاه ويردهما إلى حيث ابتدأ ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بما بقي من بلل في يديه أو يجدد لهما ماء إن لم يبق بهما من بلة ثم يغسل قدمه اليمنى إلى الكعبين ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وذلك لما روي أن عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا، ثم استنشق واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. المادة الرابعة في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي: 1- الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو عذرة أو فساء أو تراد، ويسمى هذا بالحدث، وهو الذي يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. 2- النوم الثقيل إذا كان صاحبه مضطجعا لقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. أخرجه أبو داود، وفيه لين، والوكاء أي الرباط، والسه أي الضبط. 3- استتار العقل وفقد الشعور بإغماء أو سكر أو جنون، إذ حالة استتار العقل لا يدري فيها العبد انتقد وضوءه بمثل فساء مثلا أو لم ينقد. 4- مس الذكر بباطن الكف والأصابع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الترمذي وصححه. 5- الردة، كأن يقول كلمة كفر فإنه ينتقد وضوءه بذلك، وتبطل سائر أعماله التعبدية، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، سورة الزمر. 6- أكل لحم الجزور، لقول أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. رواه مسلم. إلا أن الجمهور من الصحابة لا يرون الوضوء من لحم الجزور، بحجة أن هذا الحديث منسوخ، وكون الجماهير ومن بينهم الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضؤون من لحم الجزور. 7- مس المرأة بشهوة، إذا قصد الشهوة كوجودها ناقض للوضوء، بدليل الأمر بالوضوء من مس الذكر، لأن مس الذكر يثير الشهوة، ولما في الموطأ عن ابن عمر: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء. ما يستحب منه الوضوء: يستحب الوضوء لكل واحد مما يأتي: 1- صاحب السلس، وهو من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحه، يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة قياسا على المستحاضة. 2- المستحاضة، وهي من يجري عليها الدم دائما في غير أيام عادتها، ويستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة كصاحب السلس، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 3- من غسل ميتا أو باشر حمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ولما كان الحديث ضعيفا استحب أهل العلم الوضوء من ذلك احتياطا.